الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل انكسرت ذراعه، فوضع له الطبيب جبيرة على ذراعه، ولم يكن حين وضع الجبيرة على طهارة. لما شدت الجبيرة لم يكن على طهارة، فهل له إذا توضأ أن يمسح عليها؟ نعم، يمسح عليها. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، هذه الجبيرة التي وضعها الطبيب إذا كانت تتجاوز موضع الكسر، فهل له كذلك أن يمسح عليها؟ نعم، له أن يمسح عليها لأنها من ضروريات الشد. لأنها من ضروريات الشد، أحسنت. طيب، مسح على الخفين وهو مسافر، ثم حضر، هل يتم مسح مسافر 3 أيام ولياليهن، أو مسح مقيم يوما وليلة؟ شيخنا في المذهب ليس له حد. أحسنت، لا حد المسح أصلا في المذهب، لا فرق بين مسافر ومقيم. أحسنت. لبس الخفين على طهارة التيمم، فهل له أن يمسح عليهما؟ إنه يشترط عند لبس الخفين أن يكون بكامل الطهارة، بكامل الطهارة المائية. أحسنت، لابد أن يكون أن تكون الطهارة مائية لا ترابية. أحسنت. أي محدث مسح في وضوئه أسفل الخف فقط ولم يمسح أعلاه، وصلى بذلك الوضوء، هل تصح صلاته؟ لا تصح. أحسنت، وتارك المسح لأعلاه بطيلي. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المسح على الجبيرة والخف. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحيض والنفاس وما يمنع منه وما يمنع منه الحدث. قال رحمه الله تعالى: الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي، أقله الدفعة لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصى المدة، فإن تماد الدم فوق العادة استظهرت 3 معتادة، حتى إذا جاوز نصف الشهر فمستحاضة كحكم الطهر، وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، وإن تقطع طهرها تلفقي أيام حيضها فقد فحققي، ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر، فيه وفي الحيضة نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآية أو حجز حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنع، ووطها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وافتداء، فيه اعتدال أو طلاقا جددا، عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوم يقضى. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاضت المرأة إذا جرى دمها وسال، وقد عرف الحيض هنا في النظم فقال: الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي. الحيض دم خرج بنفسه لا بسبب من الأسباب، فخرج دم النفاس لأنه بسبب الولادة، وخرج ما كان بسبب جرح ككدرتي. الكدرة بين البياض والسواد هي من الحيض على المذهب. من قبل، هذا احترز به عن خارج من الدبر من تحمل، أما الخارج من الصغيرة كبنت 9 سنين أو الكبيرة كبنتي 70 سنة فليس بحيض، أو كصفرتي هو شيء كالصديد تعلوه صفرة. مشهور المذهب أن الكدرة والصفرة حيض مطلقة، سواء أكان ذلك في أيام الحيض أم في أيام الطهر. وقد كان النساء يبعثن كان في الموطأ إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، الدرجة وعاء أو خرقة فيه الصفرة، فيها الكرسف، الكرسف القطن فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وقصة بالفتح ماء أبيض تراه بعد حيضهن الحيض، تعرف به المرأة أنه قد جاء طهرها. ووجد ذات منه أنها عدت الصفرة حيضا، لذا المذهب أن الكدرة والصفرة من الحيض. والقول الآخر في المذهب هو أنهما من الحيض في أيام الحيض فقط، واختاره الباجي والمازري وجعلاه المذهب. ودليله حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أخرجه البخاري. وعند أبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وعليه فيكون ما رأته في أيام الحيض فهو من الحيض، كان في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما ما كان في غير أيام الحيض فليس من الحيض، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. هذا القول الآخر في المذهب، لكن مشهور المذهب ما سبق، والذي اقتصر عليه الناظم من أن الكدرة والصفرة من الحيض ولو في أيام الطهر، هذا المشهور. قال أقله الدفعة، أقل الحيض الدفعة. الحيض في العبادة لا حد لأقله، يحصل بقطرة واحدة، لو لم ينزل معها إلا قطرة واحدة جف المحل بعدها فهي حيض. والأصل في ذلك أن الشرع ما حدد وقتا لأقله، إذا قيل مثلا أقله يوم أو مثلا 3 أيام معناها أنها ستترك العبادة في هذه الأيام الثلاثة، وهي ما نزل معها من الدم إلا قطرة. لما لم يحدد الشارع لأقله وقتا علم أنه لا حد لأقله، ولا تترك العبادة إلا بنص أو إجماع. أقله الدفعة لا في العدة، لا في العدة والاستبراء، فلا بد من يوم أو بعضه، ونصف شهر فيه أقصى المدة. أكثر أمد الحيض عند المالكية 15 يوما، هذا أكثر أمد الحيض المبتدأ، وهو أقل الطهر ولا حد لأكثر الطهر. وعليه فهذه امرأة مبتدأة، يعني أتاها الحيض أول مرة واستمر معها الدم 15 يوما ولم ينقطع. إذا قلت أكثر أمد الحيض 15 يوما معناه أنها إذا أكملت 15 يوما تغتسل ولا تزيد عليها، لأنها بلغت أقصى أمد الحيض، وحينئذ تكون مستحاضة. قال فإن تماد الدم فوق العادة استظهر 3 معتادة حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهري. إذا المبتدأ إذا أكملت 15 يوما تغتسل ولا تزيد على 15 يوما لأنها بلغت أقصى مدة الحيض. طيب لو كانت لها عادة، امرأة عادتها مثلا 7 أيام استمر معها الدم، هل تعمل على عادتها فتقعد عادتها فقط ثم تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة، أو تعتبر نفسها حائضا ما دام الدم ينزل معها؟ مشهور المذهب أنها تستظهر ب3 أيام، فإذا نزل معها الدم في اليوم، هذه امرأة عادتها 7 أيام، إذا نزل معها الدم في اليوم 8 والـ9 والـ10 فإنها تعتبر نفسها حائضة ولا تزيد على 3 أيام. يعني إذا نزل الدم معها في اليوم 11 الذي هو الرابع فإنها لا تعتد به، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ. طيب، هذه امرأة عادتها 7 أيام، انقطع الدم في 8، هل تنتظر تمام 3 أيام؟ الجواب لا، تزيد 3 أيام إن استمر معها الدم، فإن استمر يوما واحدا مثلا تزيد يوما واحدا وهكذا. وهذا مشهور المذهب، وقيل في المذهب بعدم الاستظهار، هذا القول الآخر لإمام مالك في المسألة عدم الاستظهار، لكن مشهور المذهب والاستظهار، مشهور المذهب الاستظهار. قال: فإن تماد الدم فوق العادة استظهر 3 معتادة حتى إذا جاوز نصف شهري فمستحاضة كحكم الطهر. مثلا عادتها 13 يوما، استمر معها الدم، هذه المرأة التي عادتها 13 يوما هل تستظهر بيومين أو ب3؟ الجواب: تستظهر بيومين. لماذا؟ لأنها لا تجاوز نصف شهر، سبق أن أقصى مدة الحيض نصف شهر، قال حتى إذا جاوز نصف شهري فمستحارة، فهذه تستظهر بيومين فقط. قال: وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل. الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع عنها الدم، والنساء تعرف هذا، يعرفن أنهن حوامل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فهل هذا الدم حيض تثبت له أحكام الحيض أو ليس بحيض فيكون دم فساد ولا تثبت له أحكام الحيض؟ الجواب: أنه حيض، فالأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عائشة رضي الله عنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم، قالت: إنها تدع الصلاة، قالت: إنها تدع الصلاة. ومن تقط إذن حام، وقال: وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، يعني الحامل تحيض، ومن شأنها أن يطول عليها فيكثر الدم بكثرة أشهر الحمل، كلما عظم الحمل عظم الدم، فإذا أتاها من 3 أشهر إلى 6 أشهر، يعني بعد دخولها الشهر 3، إذا أتاها تمكث 20 يوما. قال: وحامل في 6 أو في أقل 20. طيب، إذا أتاها بعد دخولها في الشهر 6، قال: فيما فوقها شهر كمل، تمكث 1 شهر أي 30 يوما. قال: وحامل في 6 أو في أقل 20. الحامل إذا أتاها من 3 أشهر إلى 6 أشهر فتمكث 20 يوما، فيما فوقها شهر كامل بعد دخولها في 6 أشهر تمكث 1 شهرا إلى آخر الحمل. وهل ما قبل 3 أشهر كان بعدها فتمكث 20 يوما أو هي كالمعتادة؟ المعتمد أنها قبل دخول في الشهر 3 كالمعتادة، خلافا لظاهر النظم، قبل دخولها في الشهر 3 هي كالمعتادة، إذا دخلت في الشهر 3 تمكث 20 يوما إلى الشهر 6، بعد دخولها في الشهر 6 إلى آخر الحمل تمكث 1 شهرا. وإن تقطع طهرها الحائض بأقسامها 3، المبتدأة والمعتادة والحامل، إذا تقطع طهرها بأن تخلله حيض، يعني يأتيها الدم يمكث يوما ثم ينقطع أو يمكث يومين ثم ينقطع، ما الحكم هنا؟ قال: وإن تقطع طهرها تلفقي، أي تجمع أيام حيضها فقط فحققي. تلفق المبتدأة نصف شهر من أيام الحيض، والمعتادة تلفق عادتها واستظهارها، والحامل على التفصيل السابق من 3 أشهر إلى 6 تلفق 20 يوما، ومن 6 أشهر تلفق 1 شهرا، ثم بعد ذلك هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع عنها الدم، لأنها لا تدري هل يعاودها ولا يعاودها فتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ. طيب نراجع ما سبق. قال الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي. الحيض دم خرج بنفسه كالكدرة والصفرة فإنهما في مشهور المذهب من الحيض خرج من قبل من تحمل عادة، فما خرج من الدبر ليس من الحيض، وما خرج ممن لا تحمل عادة كالصغيرة بنت 9 سنين مثلا أو الكبيرة بنت 70 سنة فليس بحيض. أقله الدفعة لا حد لأقله، لا في العدة والاستبراء، فلا بد من يوم أو بعض يوم ونصف شهر فيه أقصى المدة، هذا أكثر أمد الحيض للمبتدأة. فإن تمادى الدم فوق العادة، فوق عادتها، هي عادتها مثلا 7 أيام، إذا زاد على 7 ماذا تفعل؟ استظهرت 3 معتادة، فإذا لم ينقطع بعد 3 أيام فإنها تعد نفسها طاهرة، حتى إذا جاوز نصف شهر عادتها مثلا 13 يوما فأتاها الدم واستمر حتى جاوزت نصف شهر، فهنا لا تستظهر بثلاثة أيام، تستظهر بيومين، لأن أكثر الحيض 15 يوما. فمستحاضة للاستحاضة دم عدة وفساد كحكم الطهري، حكمها حكم الطاهرة. وحامل، الحامل تحيض في 26 أو في أقل 20 من 3 أشهر إلى 6 أشهر تمكث 20 يوما، فيما فوقها فوق 6 أشهر تمكث شهرا إلى آخر الحمل. والحائض بالأقسام 3 السابقة، المبتدأة والمعتادة والحامل، إذا تقطع طهرها فإنها تجمع أيام الحيض حتى تكمل حكمها. المبتدأة أكثر الحيض بالنسبة لها نصف شهر، المعتادة تمكث عادتها واستظهارها، والحامل على التفصيل السابق. ثم قال ثم النفاس الدم للولادة. النفاس دم الولادة أكثره 60 لا زيادة، مشهور المذهب أن أكثر النفاس 60 يوما لا زيادة، لا تزيد عليها ولا تستظهر. وقيل في المذهب بالـ40 عن الإمام مالك رواية أن أكثره 40 يوما، ووردها عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. ومال إلى هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، لكن مشهور المذهب أن أكثر النفاس 60 يوما. أدناه كالحيض لا حد لأقل النفاس، كما سبق في الحيض أقله الدفعة فكذلك النفاس أدناه كالحيض. وأدنى الطهر فيه في النفاس وفي الحيضة نصف شهر، سبق أن الطهر أقله نصف شهر ولا حد لأكثره. ثم قال والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. الأصل أن يقول النفاس كالحيض لأنه بين أحكام الحيض، والآن يريد أن يشبه النفاس به لكنه قلب التشبيه. قال الحيض كالنفاس، الأصل أن يقول النفاس كالحيض، وهذا من فنون كلام العرب، القلب من فنون كلامهم. مثلا يقولون أدخلت الخاتم في إصبعي، أنت أدخلت إصبعك في الخاتم والخاتم في الإصبع، أدخلت إصبعك في الخاتم، لكن يقلبون يقول أدخلت الخاتم في إصبعي. قال ثم قال والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. الحيض كالنفاس في جميع أحكامه، من عدم صحة الصلاة والصوم وقضاء الصوم دون الصلاة، وسيأتي هذا في آخر الباب إن شاء الله. والطهر يعني إذا انقطع عنها طهرت فيجب عليها الغسل. والتقطيع كذلك النفاس إذا تقطع الدم فيه فإنها تلفق أيام الدم حتى تجمع أكثر النفاس الذي هو 60 يوما. ثم قال ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. هذه موانع الحدث الأصغر، وأولى الأكبر. ويمنع المحدث حدثا أصغر وأولى الأكبر أن يطوف. المحدث لا يطوف، الطواف حول البيت صلاة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ورجح جماعة وقفه، لكن حتى على وقفه فهو قول صحابي انتشر ولم يخالف فيكون حجة. وهو مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أول ما بدأ به أنه توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا وهو بيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك الحائض لا تطوفوا بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أو أن يصلي. كذلك المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر يمنع من الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. في المحدث يمنع الصلاة ما دام محدثا، لا بد أن يتوضأ إذا كان حدثه أصغر، ولا بد أن يغتسل إذا كان حدثه أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك الجنب لا بد أن يغتسل. قال أو يمس المصحف. كان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأولى الأكبر أن يمس المصحف. قال ويمنع المحدث أن يطوف وأن يصلي أو يمس المصحف. ثم انتقل إلى موانع الجنابة. قال ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتاب. الجنابة تمنع ما يمنعه الحدث الأصغر وهو الطواف والصلاة ومس المصحف، وتزيد على ذلك دخول المسجد. في الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث في إسناده ضعف لكن تشهد له الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، على تفسير الصلاة بمواضعها. وكذلك يزيد تلاوة القرآن أو كتابته فهو ممنوع منه بخلاف المحدث حدثا أصغر. فالجنوب لا يقرأ القرآن، وقد ورد فيه حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه مذهب الجماهير، وعليه المذاهب الأربعة أن الجنوب لا يقرأ القرآن وهو مقتضى الاحتياط. والجنوب يعني يستطيع أن يرفع جنابته، إذا أراد أن يقرأ القرآن يغتسل ثم يقرأ القرآن، إذا لم يكن عنده ماء يتيمم ثم يقرأ القرآن. وأما الحائض فالمذهب أنها لا تمنع قراءة القرآن، لا تمنع قراءة القرآن عند الإمام مالك، ونعمة الرخصة من عالم، ولا تقاس على الجنوب لأن الجنوب يملك أن يرفع جنابته بخلاف الحائض فإنها لا تملك ذلك مثل الحائض النفساء. قال ويمنع المسجد ذو الجنابة من عليه حدث أكبر يمنع دخول المسجد أو يقرأ القرآن بحركة اللسان، والكتابة كذلك كتابة القرآن، إلا لك الآية يستثنى من ذلك الآية والآيتان لتعوذ ونحوه، فما كان التعوذ فإنه مغتفر، كذلك الرقية، وكذلك الاستدلال على حكم. حتى لو قرأ مثلا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس إذا كان تعوذ أو رقية أو استدلال على حكم فهذا مغتفر. قال أو حرز حرز مستور بساتر، حرز ستر بساتر يقيه من وصول الأذى إليه. والجزء للتعليم مطلقا أجز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، المتعلم والمعلم سواء كان بالغا أو صبيا، هذا قوله مطلقا، يجوز له أن يمس المصحف. المذهب الترخيص للمعلم والمتعلم في مس المصحف ولو كاملا. وذاتك الحيض الكاف وإدخال النفاس لهذا فامنع، وذاتك الحيض لهذا فامنع، امنعها مما تقدم من الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد. وأما قراءة القرآن فإنه يجوز لها أن تقرأه عن ظهر قلب لا تمس المصحف. ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار. الحيض والنفاس يمنعان الوطأ إلى أن تطهر، وتغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذه كناية على الجماع، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجها، هذا محل إجماع، لكن ما الذي يحل له منها؟ الذي يحل له منها ما فوق الإزار. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكذلك في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. فهذا جائز. أما الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة فهو محل خلاف عند العلماء، والمذهب المنع، ولا شك أن الأولى أن لا يباشر إلا من وراء حائل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. إذن المباشرة نوعان: استمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة هذا جائز بالنص والإجماع، أما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون القبول والدبر فهذا ممنوع عند الجمهور، وهو مشهور المذهب. قيل في المذهب بجواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، لكن المعتمد هو المنع. وجماع الحائض كشف الطب الحديث كثيرا من أضراره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وابتداء فيه اعتداد هذه امرأة طلقها زوجها في الحيض، يحرم عليها أن تبتدئ العدة في تلك الحيضة، بل تبتدئها من الطهر الذي بعد الحيضة، وهذا زيادة بيان منه، وإلا فإن الأقراء عند المالكية هي الأطهار، يعني إذا طلقت المرأة طاهرة تبتدئ الحساب من ذلك الطهر، يعني كأنه خشي أنها إذا طلقت في الحيض أن تبتدئ الحساب من ذلك الحيض فنص عليه، فهذا زيادة بيان منه، وإلا فإن الحيض لا ليس هو الذي يحتسب في العدة، إنما الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها، وستأتي المسألة إن شاء الله. قال: وابتداء في اعتداد أو طلاق جددا، وفي نسخة: أو طلاقا جددا، يعني يحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض، هذا من الطلاق البدعي، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر طلاقه زوجته وهي حائض، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب الطلاق. عليه بالرجعة حتما يقضى أو جبرا يقضى، نسختان، يعني إذا حصل وطلق زوجته وهي حائض فإنه يجبر على مراجعتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، أي مر عبد الله فليراجعها، مره فليراجعها. واسقط صلاتها وصوما يقضى، أي أحكم بسقوط الصلاة عليها حال حيضها، وكذلك القضاء، هذا بالنسبة للصلاة، ومثل الحائض النفساء. وصوما يقضى يعني أن الصوم يسقط لكنه يجب قضاؤه، والقضاء هنا بأمر جديد. في الصحيحين أن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ووجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة مجمع عليه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من الخوارج. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.